نعم أخرجه مسلم. هذا حديث أنس رضي الله عنه، وفيه دلالة على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وقد مر معنا في ألفاظ بعض الأحاديث السابقة التي جاءت، والحديث فيه دليل. المسألة الأولى حديث دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وكذلك المأمومون أيضا يرفعون إذا رفع إمامهم في الاستسقاء، سواء في صلاة الاستسقاء في الصحراء أو في المسجد أو في خطبة الجمعة إذا استسقى، فيتابع الإمام إذا رفع يديه من قبل المأمومين. ومسألة الثانية في الحديث أن الدليل حديث دليل على المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، مبالغة فأشار بظهر كفه إلى السماء، هنا في الحديث استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، ظهر الكفين إلى السماء هكذا، ظهر الكفين وباطن الكفين إلى الأرض. والعلماء اختلفوا في هذه على قولين، قالوا الحديث على ظاهره ومعناه أنه جعل ظهورهما ظهور الكفين نحو السماء، قالوا هذا يدل على أن كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه فإن الداعي يجعل باطنهما إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء، وكل دعاء لسؤال شيء وتحصيله يجعل ظاهر كفيه إلى الأرض وباطنهما إلى السماء. هذا القول الأول. قول الثاني أن المراد بالحديث المبالغة في رفعهما، أنه لشدة الرفع انحنت يداه، لأن الرفع إذا قوي صارت أصابع اليدين نحو السماء مع نوع من الانحناء، حتى كأن الرائي يرى ظهورهما نحو السماء لأنه قصد ذلك. هذا قول ثاني. ولفظ الحديث هنا أشار بظهر كفيه إلى السماء ليس بصريحه فيما ذكره أصحاب القول الأول، لأن النصوص إذا جمعت تدل على أن الدعاء ببطون الأكف لا بظهورها. وقد أخرج أبو داود في سننه عن مالك بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. هذا حديث إسناده جيد وله شواهد، كما قرره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 595. هذا القول الثاني هو الأرجح، أنه يرفع يديه هكذا باطن الكفين إلى السماء ويرفعهما عاليا. هذا ما في هذا الحديث